Yeah. سلاغ سلاغ يكرن الخبر ورسنا ما دينا قرتنا وردنا ما كل قابش رنا ما غير لو زمزر غيتي ميم البلا وريتي ليا وزمزر داكور شنو عاديانا يانا بلا موت مقر يعد الوكالة وريعون هاد مكراني السكيت تسغر يجمع البرج يعد انا ذاكوري نبوغني وكالة وريقي غاسب بس هذا ويزون تنضدنا زور نكح مظهر بغيلة كيس دو سمنا أترس الناس يشي صفيها راح سليه موي مقر سري ثمرا صغر طغير السنة أزم سيح ما يهدك مغنف راح كيس نهنا كل ما ترتي ردي تخم كيس كيس نيانا يقاطنا صغر وناتنا يوفنور سري الدنيا سيرو اصلا نورك صرف ارد رمانه